لا يقول لأن المتطرف أولى بأن يكرر. نعم، ولهذا قلنا إن اللام هي للضعف فيه بالعين، ولا لو قلنا فعل على وزن جعفر لا شك، لكنهم يقولون إن المتطرف أولى. هذه من جهة. من جهة أخرى أن تضعيف اللام غالبا أسهل من العين، العين تخرج من الحلق، ثم ربما يصل الواحد فيه كحة ولا شيء، عندما يشددها يكح من عاد نبل شيء في معنى في باقي الكلمة. لكن اللام، نعم اللام سهلة، فنقول في وزن جعفر فعل. طيب، وقافي فستق، فستق كلها أصول، كلها أصول، وش نقول في وزنه؟ فعل. الفستق قاعد علمنا ما هو الفستق، أنا عندي مجهول، حبه ولا وش؟ ها؟ ها؟ يختلف ناس يكونوا فستق، نقول الفستق هذا الحلا يكون داخله خارج القشر اليابس، ومن داخله حبي وكذا. اللغز؟ مثل اللغز. إيه. أقول. ها؟ لا نوافق على هذا الاقتراح، تجيبنا ان شاء الله مثل ما جبتنا البقر ذاك من قبل. عجيب. طيب، نعم. اذا اريد وزن الكلمه قوبلت اصولها بالفاء والعين واللام، فيقابل اولها بالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللام، فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصل عبر عنه باللام. فإن قيل ما وزن ضرب؟ ضرب، فقل فعل. وما وزن زيد؟ فقل فعل. وما وزن جعفر؟ فقل فعلا. وما وزن فستق؟ فقل فعل. وتكرر اللام على حسب الأصول، وإن كان في الكلمة زائد عبر عنه باللام. طيب، قام. لا يا شيخ، فيها حرف من الزوائد الألف. نعم، أصلي. وش الدليل؟ ما يمكن يقل عن ثلاث تحرف، الفعل والاسم ما يمكن يقل عن ثلاث تحرف، ولا لأن لا يمكن يوجد قابل تصريف أقل من ثلاث أحرف إلا ما غير أولى. طيب، إذا قام، لو قلنا إن وزن فال ما صح، لأنه يلزم من ذلك أن ينقص عن ثلاثة أحرف. إذا نقول وزنها فعل، فعل، خاف، الكذلة كما نريدها، زنوها، خطأ. كيف؟ خاف. لا، الفعل ما يمكن يكون ساكن العين. فعل. نعم، فعل. طيب، نام، الكذ لك لا نريد. فعل. اي، لانه نام نوم اصلا، ولهذا جاءت ينام، فهي من باب فعل يفعل، كفرح يفرح، قام قوم قوم. نعم. طيب، مش. وإذا كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظه، فإذا قيل ما وزن ضارب؟ فقل فاعل. وما وزن جوهر؟ فقل فوعل. وما وزن مستخرج؟ فقل مستفعل. مستخرج. مستخرج، فقل مستفعل. هذا إذا لم يكن الزائد ضعف حرف أصلي، فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي، وهو المراد بقوله وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي. هذه مستثنى. لاحظوا أنها إن الزائد زائد بلفظ يكتفي، زائد بلفظ يكتفي، إلا في هذه المسألة إذا كان الزائد مضاعف الأصلي فإنه يجعل له مال الأصل. فإذا كان الزائد تضعيف اللام العين من فإن نضعف العين، فهمتم؟ ولهذا قال إن يكو الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصل. نعم. فتقول في الوزن إغدودا إفعوعل، فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى لأن الثانية ضعفها، وتقول في وزن قتل فعل، وتقول في وزن كرم فعل، فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول، ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه، فلا تقول في وزن إغدودل إفعودل، ولا في وزن قتل فعتل، ولا في وزن كرم فرعل فعرل فعرل كرم فعرل. حتى بعد فيها معنى آخر وهي لكن قتل فيها، نعم فيها حرف زائد. أما إفعودل الدال مهم من حروف الزيادة ولا لا؟ أولا طيب قتل فاعتل، هذه ممكن لو لو لو لو لو لم نمشي على القاعدة هذه لقلنا في وزنها فاعتل لأن التاء من حروف الزيادة. طيب هذه الثالثة كرم ما نقول فعرل، أولا لأن الرمي من حروف الزيادة صح، وثانيا إن هذا مضعف لأصل، والمضعف للحرف الأصلي يجب أن يؤتى به على وزن ذلك الحرف الأصلي. نعم انتهى الوقت. مضاعف الشيخ ما هو لازم يكون الحرفين متواليين؟ لا زم فرصهم والذي لا يكون الزائد تقول في التعريفين النظر. نعم. أما الأول فلأن الواو اقرأ يا رجال بعدين خلنا نأخذ حروف سمسم. واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلق فيه في كلام لمي المراد يسمسم الرباعي بسمسم المراد بسمسم المراد يسمسم لا بسمسم المراد بسمسم الرباعي. وهذا أيضا يحتاج إلى تعريف بالفعل، يعني يعرفنا إياه واحد منكم يجيب مش عبد الله عبد الله محمد السليم زين السمسم هذا حبة صغيرة شوف مثل حقة اللي أكل الطيور هو اللي يحط بعض الخبز احيانا اللي يحط مع الخبز بعض الخبز الخبز المدور هذا ايه بس خلاص عرفنا. نعم. المراد بسلسل الرباعي الذي تكررت فاؤه وعينه ولم يكن احد المكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يقسم على حروفه كلها بانها اصول، فإذا صلح أحد المكررين بالسقوط ففي الحكم عليه بالزيادة خلاف، وذلك نحو لملم أمر من لملم، وكفكف أمر من كفكف، فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكف لم وكف، فاختلف الناس في ذلك، فقيل هما مادتان وليس كفكف من كف ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وقيل هما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لم وكفف، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لملم وكاف في كف. زين وش عندك أنت تقول؟ عطني إياه، عطني اللي عندك. الأخ محمد من اللي غيبون ودوا بما قلل. نعم.